بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. وقفنا في كتاب الزكاة من كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. قال في الفصل الرابع في جمع والتفريق والأوقاص، قال: لا يجمع بين متفرق من الأنعام، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وذلك للحديث الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: انتهينا من البخاري الآن؟ الإبل فقط تقي البقر. إن الله طيب، يعني يقول قد جئنا بالبقر والغنم. ما هذا الله، أنت لا معك لا بقر ولا غنم، لذلك يعني حسبت الجمال بس. طيب، قال: نصاب البقر هكذا. قال: يجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مصنة، ثم كذلك. طيب، قد مر بنا أن نصاب الإبل والبقر والغنم يشترط فيه 3 شروط. الشرط الأول، كنت معنا في الدرس الماضي، الشرط الأول أن يحل علينا الحول أن تبلغ النصاب. باقي واحد، أن تكون في كلاء مباح، أن تكون سائمة في كلاء مباح. كم شروط في السنة؟ هي 7، أهم شيء يتغلق 7. أهم شيء يتغلق 7؟ أكثر من 7، يعني أكثر الحول، أكثر الحول. طيب، إذن البقر والإبل والغنم لا زكاة فيها إلا بشروط. الشرط الأول أن تبلغ نصابا، نصاب الإبل 5 فصاعدا، نصاب البقر 30 فصاعدا، نصاب الغنم 40 فصاعدا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يحول عليها الحول، أن تدور عليها سنة كاملة منذ أن بلغت النصاب. الشرط الثالث أن تكون سائمة، ومعنى سائمة أنها ترعى أكثر الحول في كلأ مباح. فإذا كانت معلوفة أكثر الحول، إذا كانت معلوفة أكثر الحول فلا زكاة فيها، لا زكاة فيها إلا أن تكون عروض تجارة. فإذا كان عند الإنسان من الغنم أو الإبل أو البقر أقل من هذا النصاب وهو عروض تجارة من بيع والشراء، ففيه الزكاة، زكاة عروض، لا زكاة بهيمة الأنعام، لا زكاة بهيمة الأنعام. طيب، يقول: زكاة البقر نصابها 30، فإذا بلغت 30 ودارت عليها سنة وكانت ترعى أكثر الحول في كلأ مباح، قال: فيجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة. والتبيع ما تمت له كم؟ التبيع التبيع ما تم له كم؟ هو يتبع أمه، لكن كم بلغ؟ نعم، 2 ودخلت الثالثة. طيب سمير، نعم، 1. طيب، هناك من يقول ما تم له سنة، وهناك من يقول 2. التبيع ما تمت له سنة ودخل في الثانية، ما تمت له سنة ودخل في الثانية. قال: وفي 40 مسنة، ثم كذلك. طيب، المسنة ما تمت لها 2 ودخلت في الثالثة، ثم كذلك، يعني ثم كذلك معنى إيش؟ معناه كلما بلغت 30 ففيها تبيع، كلما بلغت 40 ففيها مسنة. لو كان عنده 70 فكم فيها؟ 12 وإخلاصة. طيب إذا كان له 70 كم فيها يا خنا فؤاد؟ فيها تبيع مسنة، في 40 مسنة وفي 30 تبيع. لو كان عنده 120 كم فيها يا خنا سلم؟ 120 أيوه. الآن 120 قسمة 4 يساوي كم؟ يساوي 3. إذا كم فيها 3 مسلمات. طيب لو قلنا على 3 كم سيكون فيها؟ 4 أتباع، يعني إما 4 أتباع وإما 3 مسلمات. طيب لو كان عنده 200 كم فيها؟ 6 أتباع أو 5 مسنات أو 5 مسنات وهكذا. كلما زادت 40 فيها مسنات، كلما زادت 30 فيها تبيع، وعلى هذا فقط. طيب قال فصل: نصاب الغنم. قال: يجب في 40 من الغنم شاة إلى 120. الوقت في الغنم كبير، يعني في الإبل من 5 إلى 10، لكن إبل يعني ما بين 5 و10، البعير الواحد مبلغ وقدره. الغنم من 40، من يعني إذا كان له 30 ففيها تبيع، إذا بلغت 40 فيها مسنة، ثم بعد ذلك وهكذا. الغنم من 40 إلى 120 فيها كم؟ واحد. شاه واحدة فقط. فإذا بلغت 121 ففيها شاتان. إذن الوقت كبير. إذا كان عنده يعني لو ملك 80 70 90 100 60 50، كل هذا ليس فيها إلا شاه واحدة. من 40 إلى 120 ليس فيها إلا شاه واحدة فقط زكاة، إذا تمت الشروط المعروفة. قال: ويجب في 40 من الغنم شاه إلى 121 ففيها شاتان إلى 201. إلى 201. الآن من 120 إلى 200 كم فيها؟ شاتان. من 121 لا 120 فيها شاة واحدة. من 121 إلى 200 كم فيها؟ فإذا زادت واحدة فيها 3 شياة. قال: وفيها 3 شيات إلى 301 وفيها 4. طيب هذا الكلام يخالف ظاهر الحديث، فإن في الحديث في كل 200 شاة، في الحديث أنه إذا بلغت إلى 200 ففيها شاتان. 201 3 شياة، إلى أن تصل إلى 300 وفيها كم؟ 3 شياة. ثم في كل 100 شاة عنده 1000 رأس من الغنم كم فيها؟ 10. 700 من الغنم كم فيها؟ 7. 600 من الغنم كم فيها؟ 6. طيب 250 من الغنم كم فيها؟ 250. 250 كم فيها؟ 3. 210. 450. 4. 450. 4. الأوقاف غير محسوبة. في كل 200 شاة إذا زادت على 300 ففي كل 200 شاة. في 404، في 505، في 606. الأوقاف غير محسوبة. الأوقاف والقصور التي بين الفريضتين غير محسوبة. طيب عنده 190. 3 شياة. 203. 202. 201. 200 بس. 200 بس. شاتان. لا تنظر إلى هنا، انظر فيها، فكر. فقد تغالط. إذا كم فيها؟ شاتان. سنتان فقط. أحسنت، تمام. طيب 499 أربع أشياء أربع 499 أربع أشياء أربع أشياء أربع أشياء فيها أربع. طيب المهم أنها إذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. إذا كانت من 40 إلى 120 شاة واحدة فقط، 121 شاتان، إلى أن تبلغ كم؟ 201 إلى 201. وكم فيها؟ إذا بلغت 200 فيها شاتان فقط، 201 فيها ثلاث. طيب قال ثم في كل 200 شاة. طيب قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فإذا ملك 40 من الغنم فأسامها أكثر السنة ففيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياة، وهذا كله مجمع عليه. الخلاف حاصل في صورة أخرى. قال ابن عبد البر بالتمييز وأما الموضع الذي اختلفوا فيه من زكاة الغنم فهو إذا زادت على 300 شاة. فمذهب الجمهور انتهى كلامه. فمذهب الجمهور أنه إلى 201 3 شياة، ثم لا شيء فيما زاد إلى 400. هذا مذهب الجمهور. يعني إلى 201 إلى 200 فقط كم فيها شاتان؟ 201 3. الآن الزيادة من 201 إلى 300 هل زيادة؟ هناك من يقول إذا كانت 210 أو 20 أو 30 أو 90 فيها 4 فيها 3، وهناك من يقول فيها زيادة واحدة. والجمهور على أنها لا زكاة فيها من 201 إلى 300 إلا في الشاة. قال فذهب الجمهور إلى أنه في 201 3 شياة، ثم لا شيء فيها زائدا إلى 400. فإذا تمت 400 ففيها شاة، فيكون في 400 كم؟ 4 شياة. قال ثم في كل ثم كلما زادت 100 ففيها شاة اتفاقا وإجماعا. طيب قال ولا يجمع بين متفرق من الأنعام ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، للحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. الآن مثال ذلك، رجل عنده 80 رأس من الغنم وآخر عنده 40، كم المجموع؟ 120. طيب صاحب 80 عليه زكاة أم لا؟ وصاحب 40 عليه زكاة أم لا؟ نعم. طيب الآن لو جمعنا 80 مع 40 كم فيها؟ واحدة. لو جمعنا 80 مع 40 كم فيها؟ واحدة. شاه واحدة فقط. لو فرقناهما يا صاحب 80 خذ 80 يا صاحب 40 خذ 40، صاحب 80 عليه شاه، صاحب 40 عليه شاه. اتفق صاحب 80 وصاحب 40، قالوا بدل ما نخرج شاتين نجمع، من أي نخرج شاه واحدة فقط، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لأنهم الآن جمعوها خشية الصدقة، كما أنه لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. عندهم 130 قالوا نفرقها 60 ب60 أو 60 و70، فإذا فرقوها كم فيها؟ وإذا جمعوها كم فيها؟ 3 شياة. فلا يجوز التفريق هروبا من الصدقة. طيب هنا ماذا نستفيد من قوله لا يجمع بين متفرق من الأنعام ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة؟ لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع من الأنعام، ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا بقية الأموال غير بهيمة الأنعام. سهل، الأمثلة لا تناقش، المراد من المثال الإيضاح، وحتى لو كان المثال فيه يعني شيء من خطأ الأمثلة إنما المراد بها الإيضاح. طيب الآن لما قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة من الأنعام، ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أنه في غير الأنعام يجوز الجمع يجوز التفريق. مثاله رجل أو امرأة عندها 50 جرام من الذهب وأخرى عندها 45 جرام من الذهب، كم المجموع؟ 95. الآن نصاب زيادة أم لا؟ نصاب زيادة. طيب هو الآن مجموع، مجموع هذه معها 50 وهذه معها 45، فرقناه، هذه أخذت ما معها وهذه أخذت ما معها قبل حولان الحول لئلا يخرجنا الزكاة. الحديث في بين الأنعام عند الجمهور، فيجوز في الذهب، في الفضة، في عروض التجارة وغيرها من الأموال. هذا الذي عناه الشوكاني لقوله لا يجمع بين المتفرق من الأنعام، غير الأنعام يجوز أن تفرق بين المجتمع وأن تجمع بين المتفرق. ولهذا قال ابن قدامة المغني رحمه الله قال إذا اختلطوا في غير السائمة كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار لن تؤثر خلطتهم شيئا، وكان حكمهم حكم المنفردين، وهذا قول أكثر أهل العلم. الآن مثال، عندنا امرأة معها 50 جرام من الذهب، وأخرى وأختها عندها 45، المجموع نصاب أم لا؟ كلاهما وضعناه عند واحدا من بناتهن، اجتمع عند هذه البنت 95 جرام، دارت عليه سنة وهو تحت يدها، لكنه لمن؟ جزء لأمها وجزء لمن؟ لخالتها. هل عليهما زكاة؟ الآن الذهب مجموع ودارت عليه سنة، هل فيه زكاة؟ نعم زكاة، مجموع فيه زكاة، إذا فرقوا ما فيه زكاة، إذا كل واحد أخذ حقه نفسه. هيا انتبه، أقرأ من جديد كلام ابن قدامة. قال ابن قدامة في المغني الثاني صفحة 1650 قال إذا اختلطوا في غير السائمة كالذهب، الآن اختلطوا مش فرقوا، اختلطوا جمعوا مثل المثال الذي ذكرته. قال إذا اختلطوا في غير السائمة كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار لن تؤثر خلطتهم شيئا، وكان حكمهم حكم المنفردين، وهذا قول أكثر أهل العلم. إذن ليس على هذا المال زكاة، مجموع لكنه يملكه اثنان، يملكه اثنان. طيب وضعت عند شخص مبلغ من المال أقل من النصاب، وصديقي أو أخي أو قريبي وضع عنده مبلغا أيضا وهو دون النصاب، لكن مجموع ما دفعت وما دفع يبلغ نصابا، دارت عليه سنة، هل فيه زكاة؟ لا زكاة فيه، لأن المالك غير متحد. لو كان المالك واحدا ودارت عليه سنة فيه الزكاة، وإنما لا يجوز الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع خشية الصدقة في ماذا؟ في بهيمة الأنعام فقط، غير بهيمة الأنعام لا بأس. تجارة، أنت عندك مال وهذا عنده مال على سبيل المضاربة، أنا دفعت جزء وأنت جزء والثالث شغال بجهده، المال مالي ومالك أنت، مجموع المالين بلغ نصابا، وكل مال على حدة لا يبلغ نصابا، دارت سنة، هل في زكاة؟ لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. إذا كان نصيبي أنا يبلغ نصابا ونصيبك أنت لا يبلغ نصابا، والمالان مجموعان عند شخص عليه الزكاة وليس عليه الزكاة، من بلغ نصيبه زكاة نصابا ودارت عليه سنة ففيه الزكاة. وهكذا الذهب، لو أن امرأتين واحدة تملك 85 جرام النصاب، واحدة معها 10 جرامات، جمع في مكان واحد، الزكاة على من؟ على صاحبة النصاب إذا دارت عليه سنة. طيب قال ولا يجمع بين متفرق من الأنعام ولا يفرق بين مجتمع خشية إيش؟ الصدقة. إذن هذا يخرج به ماذا؟ ها؟ يدخل به الأنعام، يدخل به الأنعام، يدخل به إيش؟ أنت معنا؟ لو سمحت كل معنا. طيب قال ولا يجمع بين متفرق من الأنعام ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، إذن غير بهيمة الأنعام يجوز أن يجمع يجوز أن يفرق ولا أثر لذلك. قال ولا شيء فيما دون الفريضة، يعني فيما دون الفريضة مثلا من ملك 20 رأس من الغنم هل عليه الزكاة؟ ملك 30 هل عليه زكاة؟ ليش؟ لأن النصاب 40. طيب ملك 4 من الإبل هل فيها زكاة؟ ملك 4 لا زكاة فيها. طيب ملك 29 من البقر هل عليه زكاة؟ ما عليه زكاة. طيب 40 معيبل عنده 40 عنده 29 بقرة واحدة منهن معها ابنها إذا دار النصاب على 29 مع العجل فهي زكاة. ما نقول عن سن هذا لازال صغير صغير كبير ما نعرف. المهم أنها أن العدد 40 فإذا بلغ العدد 40 ودارت سنة منذ أن بلغ النصاب فهي زكاة. لكن هو مثلا سيحول الحول في رمضان جاء شهر رمضان ومعه 29 جاء شهر محرم ولدت واحدة الآن متى يزكي؟ إذا جاء رمضان ولا شوال ولا بالقعدة؟ إذا جاء محرم ولا زالت كما هي. طيب قبل أن يأتي محرم في ذي الحجة ذبح في شهر ذي الحجة هذا العجل المغلوب على أمره جاء شهر محرم وقد نقصت أصبحت 29 كم عليه الزكاة؟ ما قصد الحيل. أما المحتال فيعامل ما بقصد لكن هذا ذبحه أو باعه أو ماتت واحدة قبل أن يبلغ قبل دوران السنة بيوم ماتت واحدة في زكاة ولا ما عليه زكاة؟ نقص الزكاة لا زكاة عليه. طيب قال ولا في الأوقاص. ما هي الأوقاص؟ نعم يا فنان ما بين الفريضتين أوقاص يعني وقت الغنم ما بين كم وكم عندك الآن ما بين 40 إلى 121 إلى 121 هذا كله وقت الوقت هذا ما فيه شيء لا زكاة فيه مع 40 قلنا ادفع شهر 50 لا يتغير 76 إلى 120 ليس فيها إلا شاة واحدة بلغت 121 فيها كم؟ فيها شاتان. إذا الأوقات الذي ما بين الفريضتين لا زكاة فيه. قال الشوكان في الدراري وأما لا شيء قال وأما أنه لا شيء في الأوقات فلا خلاف في ذلك أيضا إلا رواية عن أبي حنيفة. والأوقات عند جمهور أهل العلم ما بين الفريضتين قال واستعمله الشافعي فيما دون النصاب الأول عند الشافعي الوقت ما دون النصاب الأول يعني في الغنم ما هو الوقت عند الشافعي ما فيش وقت ها؟ ما قبل 40 عند الشافعي 30 و20 و10 هذا يسمى وقت سهل لا مشاحة في الاصطلاح. طيب عنده الوقت في الابن كم عند الشافعي أحد يقول له 5 ها؟ 4 3 2 أحسن. وفي البقر هذا عند الشافعي وعند الجمهور ما هو الوقت في البقر ما بين النصابين يعني البقر ما بعد 30 إلى 40 يعني ما بين 30 إلى 40 كم معنا رؤوس من 30 إلى 40 يعني 10 سهل ما بين 30 إلى 40 يعني فيها 9 40. لا تغلط الآن ما بين الفريضتين لو وصلت 40 فريضة 30 فريضة ما بينهما كم 9 طيب ليش تقول 10 طيب خلاص. طيب قال وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية ما كان من خليطين يتراجعان بالسوية يعني الآن الغنم واحد عنده 40 والثاني عنده 40 كم عليهم؟ شاتان واحد. إن لا نرى مجموعة. مجموعة. الثمانون مجموعة لكن يملكها اثنان كم فيها؟ شاتان واحد. المجموع ثمانون ويملكها اثنان كم فيها؟ شاتان. إذا كان ثمانون الى 121 شهر. اذا ملكها الاثنان اصبحت تساوي بقى فيها شهر. اطول بارك الله بقى فيها شهر. الان معنا 80 راس من الغنم. نعم. يملكها ادميان. طيب. من المكلفين. طيب. المحترمين. اصبحت تساوي. دارت سنة على 80. طيب. كم نخرج؟ شاتان كل واحد يخرج شعره. هذا هو الغلط بعيد. أعيد. معنا 80 رأس من الغنم. طيب. أنت تملك 40 وأنا أملك 40. لكنها مجموعة مجموعة محلب مرعى مرقد مكان مكانها واحد. في آخر السنة أنت معك 40 من 80 وأنا معي 40 من 80. كم فيها زكاة علي وعليك؟ شواهد. تبرو. ها؟ شواهد. ليش أول تقول فيها شاتان؟ ما قسمت نقول 80 لكن المالك اثنان فيها شاة واحدة. طيب كم تدفع عنك؟ عليك الشاة وأنا ما علي شيء. صح ولا غلط؟ الشاة علينا جميعا لأننا نملك مستوية فالشاة علينا جميعا. طيب مثال آخر، أنا معي 40 وأخونا محمد الإمام إمام المسجد بعد انصرف الى الشيخ الامام، فامام المسجد معه 20، المجموع الان كم؟ المجموع 60 صح؟ دارت عليها سنه، كم فيها زكاه؟ شاه واحد. كم عليك وكم علي؟ لا احد يلقن ولا اسكت. عليك فقط انت لان معك 40 معك 20. جزاك الله خيرا انت رجل كريم احسنت. طيب أنا معي 40 وأنت معك 20، المجموع كم؟ طيب الآن دارت سنة على هذا العدد، كم فيها زكاة؟ شاة واحدة فقط. على من؟ أنا معي 40 وأنت معك 20 فقط. على صاحب 40. على صاحب 40 وصاحب 20 فقط، يعني ما بالله المرعى وذهاب ورجوع وما شاء الله الحاجة 20 بس. صاحب 20 ما عليه شيء؟ راجعوا أنفسكم قليلا. أبدا. طيب تحملوني أنا شاة واحدة وهذا معه 20، ليش ما يدفع؟ طيب خلاص 40 عنده وأنا عندي 20 فقط عليه، يعني بدون مجامل. لا لا نعم. ها علي علينا جميعا لأن هذا المال مجموع. طالما أنه مجموع قد مر بنا من قبل أنه لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية إيش؟ الصدقة. إذن الزكاة على الكل على 60 شاة واحدة. ما يقول هو أنا ما معي إلا 20 ما فيش عليه الزكاة. يقول له لا، طالما أن المال مجموع فالزكاة على الكل. علي أنا صاحب 40 ثلثي الشاة وعليه ثلثها وعليه الثلث وعليه الثلث. طيب الآن لو كان أنا معي 80 وهو معه 40، أنا معي 80 ومعه 40، كم المجموع؟ 120. كم المجموع؟ 120. 80 زائد 400. 120. طيب الآن كم فيها زكاة؟ شاة واحدة. شاة واحدة فقط. على من الشاة هذه يا عبد الملك؟ بينهم مستوية. قل لي الآن أنا معي 80 ومعه 40، كم؟ كم علي وكم عليه؟ علي ثلث الشاة وعلي الثلث. لأن ما أملكه أنا أكثر. هذا معنى قوله وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية. الآن مثال آخر في عروض التجارة مثلا، معنا رأس مال 3 مليون، أنا أملك 2 مليون وأنت تملك 1 مليون، الزكاة كم على 3 مليون؟ 75,000. طيب على من الزكاة هذه؟ نصفين ولا 3/4 ولا على من؟ على أحدهما؟ بالسوية. أنا علي ثلثين لأن عندي 2 مليون وعليه ثلث بحسب المال. أنا علي 50,000 وهو عليه 25,000. واضح؟ هو مجموع مجموع. أما قد سبق معنا إذا كان فلوس، إذا كان غير بهيمة أنعام، إذا لم يكن أحدهما نصابا ما على ليس إلا على صاحب النصاب. لكن أنا جئت بمثال المليون نصاب ولا لا؟ نصاب. والمليون النصاب ولا لا؟ نصاب. لكن لو قلنا واحد عنده 1 مليون والثاني عنده 100,000، الزكاة على من؟ على صاحب 1 مليون، مع أن الذي يشتغل ويربح الكل، الربح من الكل. طيب قال وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية ولا تؤخذ هرمة. يعني من الزكاة إذا جينا نأخذ زكاة البقر زكاة الغنم زكاة الإبل ما ننظر الهرمة العجوز التي تحتاج واحد يسحبها من الأمام واحد اثنين يدفكم من الخلف من أجل تمشي الناقة هذه ولا البقرة ولا الشاة هذه لا يجوز إخراجها. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فالهرمة كبيرة السن العجوز لا تخرج الزكاة. قال ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار. العوراء ما تخرج لأنها إيش؟ معيبة. لأنها معيبة. طيب ما كان فيها عيب غير العور؟ غير العور عندها زكام وإسهال موجود هذا في الغنم ولا لا؟ يعني مريضة هذا عيب ولا ليس بعيب؟ عيب. طيب هذه الآن فيها زكاة ولا لا؟ هذه تخرج من يعني تخرج أو لا تخرج؟ لا تخرج. مريضة بأي مرض؟ عرجاء. ليست عوراء عرجاء. ليست عوراء عمياء. عمياء. طيب عندها نظارة ضعف بصر هذه فيها زكاة؟ المعيبة لا زكاة فيها. العوراء ليس فيها زكاة. العمياء ليس فيها زكاة. العرجاء ليس فيها زكاة. ها؟ كيف؟ هذه لا تخرج يعني لا تخرج كالزكاة. لا ما قلت يعني ما أقصد أنه ليس فيها زكاة لكن لا تخرج عن الزكاة. يعني إذا كان عند شخص 40 ما يخرج عمياء ولا عوراء ولا عرجاء ولا مريضة. قال ولا ذات عور ولا عيب ولا عيب. قال ولا صغيرة ولا أكولة. لا يخرج الصغيرة لأن قيمتها أقل. ولا أكولة. ليش ما يخرج الأكولة؟ خلص منها ذوق الكثير. إذا كان يعطيها علف ليش ما يخرج الأكولة؟ منهم من يقول ما تخرج الأكولة لأن فيها نفاسة. إذا كانت أكولة فهي سمينة تأكل كثير تسمن تحلق. والتي عندها زهد ورع من البقر ولا من الغنم ولا من الإبل ما تأكل بالتالي يقل اللبن يقل اللحم. هذا على أحد الأقوال في تفسير الأكولة. وإلا فقد قيل بالأكولة المعدل الأكل المعدل الأكل. وأما المعلق هنا ففسر الأكولة بقوله إنها العاقر من الشاة. هذا غير صحيح. الأكولة هي التي أعدت للآكل سمينة أو أنها كثيرة الأكل. قال ولا ربا الذي أعدت للتربية أو الفحل الذي يعد من أجل طرق الغنم. وقيل التي تربى التي هي ولود الولود. فلذلك قيل الربا التي تربى في البيت من أجل اللبن. وقيل هي قريبة الولادة التي تربي ولدها. هذه أيضا لا تخرج لأنها نفيسة وإنما يخرج من الوسط. قال ولا ماخض. الماخض هي الحامل التي قربت ولادتها لأنها أيضا ثمينة. هي حامل قريبة ولادة هي قيمتها أكثر فلا تخرج أيضا. قال ولا فحل غنم. فحل غنم يحتاج إليه لطرق الغنم فلا يخرج أيضا لأنه يكون نفيسا. ثم قال باب زكاة الذهب والفضة. إذن الأموال الزكوية أربعة: بهيمة الأنعام والنقدان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما وعروض التجارة والزروع والحبوب والثمار. والحبوب والثمار هذه أربعة. بعض العلماء يقسمها إلى قسمين: أموال ظاهرة وأموال باطنة. ما هي الأموال الظاهرة من هذه؟ جئت إلى الخفي مثلت به على الظاهر. المال الظاهر الذي يرى في العين عند كل أحد الإبل والغنم والبقر ترى بالعين مجردة ولا بدون عين مجردة؟ ترى لكل أحد. طيب الحبوب والثمار الذي الزروع ترى أم لا ترى؟ الزروع جربة طولها كذا وعرضها كذا ترى. طيب عروض التجارة ترى ولا ما ترى؟ ترى. الذهب والفضة الذي موجود عند الإنسان والفلوس هذه ما ترى. طيب هو يرى بالنسبة لي ولك لكن الكلام على رؤية الآخرين رؤية ولي الأمر رؤية المصدق. فهؤلاء ما يرون إلا أموال ظاهرة. البقر والإبل والغنم 40 من خد 40 بغرفة النوم 40 من الغنم 30 من البقر لابد أن تخرج وتذهب وترجع وترى. عروض تجارة دكان محل لابد أن يراه الناس، الزروع لابد أن يراه الناس، لكن الذهب والفضة والفلوس يمكن أن نخفيها، ولا يستطيع أحد أن يقول عليك الزكاة. إيش الراد الذي عندك حتى يطالبك بالزكاة؟ ليس إلا ما بينك وبين الله ديانة، لكن بهيمة الأنعام يستطيع أن يأتي ويطالبك، عروض التجارة يستطيع أن يأتي للدكان ويقول لك هات. كذلك أيضا بهيمة الأنعام يراها تسرح وترجع فيطالب، لكن الذهب والفضة والأوراق النقدية ما ترى من قبل ولي الأمر، من قبل من يطلبها ما يراها، لأن الإنسان يدخرها ويخبئها. طيب يقول زكاة الذهب والفضة، الأصل في زكاة الذهب والفضة الكتاب والسنة والإيمان. أما الكتاب فقال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وأما من السنة الآية، وأما من السنة فما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب مال ذهب ولا فضة، في رواية ما من صاحب كنز، لا يؤدي زكاته إلا صفح يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغ نصابا ودارت عليه سنة. طيب قال إذا حال على أحدهما الحول، أي على الذهب والفضة ربع العشر، قال ونصاب الذهب 20 دينارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث علي بن أبي طالب فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينار. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك. إذن هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم نصاب الذهب ونصاب الفضة. طيب نصاب الفضة 200 درهم، الدرهم ذهب أم فضة؟ والدينار ذهب، أيهما أغلى؟ الدينار بلا شك، الدينار أعلى. طيب إذا ملك الشخص 20 دينارا ودارت عليها سنة ففيها الزكاة. طيب 20 دينار كم تساوي؟ الدينار يساوي مثقال، والمثقال بالجرامات العصرية يساوي 4.25 جرام. إذا اضرب 20 في 4.25 كم يساوي؟ 85، يساوي 85. إذا نصاب الذهب 85 جراما. من ملك من الرجال أو النساء 85 جرام من الذهب ودارت عليه السنة ففيه الزكاة ربع العشر، ربع العشر. ينظر كم القيمة يخرج ربع العشر، 1/40. أي مبلغ، لنفرض امرأة عندها 300 جرام، 400 جرام، عندها كيلو ونصف من الذهب، بحساب كل سنة تنظر بكم الجرام تضرب، لأنه يرتفع، ما تبقى تحسبنا على قبل 20 سنة بكم كان تخرجنا على هذا، لا، كل سنة لو زاد بحسابه ولو نقص بحسابه، لو زاد بحسابه ولو نقص بحسابه. فلنفرض أن ذهبها يساوي هذه السنة 1,000,000، كم في الزكاة؟ 25,000. في السنة الثانية بلغ ما معها 1,000,000 أو بلغ 1,000,000، كم فيه؟ 50,000. في السنة التي بعدها نقص وأصبح 500,000، كم فيه؟ 12,500. إذا زاد بحسبه ولا نقص بحسبه. طيب زكاة الفضة 200 درهم. ها؟ كيف يجري الذهب وهو سيصل إلى 84 جرام؟ من أين يجري؟ إلى أن يصل 84. فإذا وصل 84 لا زكاة فيه. ثم الواقع أن الذهب يزداد ولا ما يزداد؟ يزداد سعره وقيمته، لكن هذا كلام البخلاء من الرجال والنساء. لو يزكي كل سنة ينتهي الذهب، ما ينتهي، سيبقى ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. الزكاة لا تنقص المال ولكنها تنميه وتزيده. ويحل تحل فيه البركة والخير. فعلى كل حال إذا كان عند الشخص من الذهب نصابا فما فوق ودارت عليه سنة يخرج زكاة أو ربع العشر. إذا كان عنده 100 درهم من الفضة الذي تساوي بجرامات العصرية 595 جرام، ننظر كم سعر الجرام ونضرب كم سعر الجرام نضرب في 595 والناتج نقسمه على 40 وهو الزكاة. يعني لو فرضنا أن امرأة عندها 700 جرام من الفضة قلنا لا انظري بكم واقسمي على 40 والناتج هو الزكاة ربع العشر. طيب قال وإذا حال على أحدهما الحول ربع العشر، ونصاب الذهب 20 دينارا ونصاب الفضة 100 درهم ولا شيء فيما دون ذلك ولا زكاة في غيرهما من الجواهر. المرأة ما عندها ذهب ولا فضة لكن عندها ألماس، عندها لؤلؤ، عندها ياقوت، عندها زبرجد وغيرها من الأحجار الكريمة تبلغ قيمة الذهب 3 مرات، هل فيها زكاة؟ لا زكاة فيها إلا أن تكون عروض تجارة. عندها عقد لؤلؤ يساوي 20 مليون مثلا، هذه زكاة، ما في زكاة، الزكاة على الذهب والفضة. لماذا؟ لأن هذه الأموال الغالبة بين الناس. الذي عنده لؤلؤ قليل، كم منا ما قد رأى في حياته اللؤلؤ بعينه؟ أنا ما قد رأيت اللؤلؤ بعينه، أنتم حد منهم قد رأى اللؤلؤ؟ إلا تاجر ذهب موجود ولا تاجر آخر ولا رأى عند شخص ممكن. المهم أن مثل هذه المعادن لو وجدت وجودها قليل، مع ذلك لو وجدت لا زكاة فيها، وإن كان مبلغ وإن كانت قيمتها كبيرة ودارت عليها سنة. فالجواهر غير الذهب والفضة ما فيها زكاة، وأموال التجارة والمستغلات هذا يعني يحتاج إلى كلام وأخذ ورد في الدرس القادم. بقي معنا مسألة مهمة تتعلق بالحلي، وهي بالذهب والفضة، وهي الحلي الذهب المستعمل أو الملبوس. الذهب المستعمل أو الملبوس، هذا الذهب المستعمل أو الملبوس الراجح من أقوال أهل العلم أن فيه زكاة، الراجح من أقوال العلماء أن فيه زكاة إذا بلغ نصابه دارت عليه سنة. حلي بالرقبة باليد بالرأس، المهم أن القول الراجح أن عليه زكاة، وهي فتوى الشيخ ابن عثيمين وفتوى اللين الدائمة وقول الشافعي وفتوى شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه، وهو مقتضى الحديث الوارد عند أبي داود. لما جاءت امرأة مع ابنتها وبيد ابنتها شيء من الذهب فقال أتؤدين زكاتها؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين النار يوم القيامة؟ قالت هما لله ولرسوله، هما لله ورسوله. الشاهد أنه أمرها بالزكاة على هذا الذهب المستعمل. كذلك في حديث عائشة يعني لما وجد بيدها سوارين، وحديث حديث أبي داود امرأة بيدها فتخات غليظات من فضة فقال أتؤدين زكاتها، وحديث عائشة لما كان معها سواران قال أتؤدين زكاتها. وهذا كله ذهب مستعمل ملبوس، إلا أن العلماء اتفقوا جميعا على أن الذهب الحلي إذا كان استعماله على وجه محرم فيه زكاة قولا واحدا. كيف يكون على استعماله محرم؟ واحدة عندها قلب كبير دب، وعندها 4 خواتم حنشان وحية صور، وعندها فراتيخ ما توضع على الرأس حمام وغربان وطاووس، وعندها أساور في أطرافها صور. الآن هذا لا يجوز، هذا فيه الزكاة حتى عند الذي يقول عدم الزكاة. ما علينا، نحن ندور مع الدليل. لا يصح هذا الحديث، والحديثان الصحيحان حديث عائشة والحديث الآخر حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود صح، مع العمومات الأخرى فيما يتعلق بالأموال لا يصح الحلي. طيب أنت يعني اجعل هذا القول لك ولأهلك، وأن مقتنع به يعني ديانة اعمل به، وما نقتنع بغيره اعمل به، والحمد لله رب العالمين. ولا تنسوا معركة في الدرس، الأمر فيها غزة. طيب إلى هنا، طيب المحاضرة يوم غد الأخ الفاضل عبد القادر الصومني، وذلك في الجامع الكبير في مدينة قديمة بين المغرب والعشاء.